شنت تتماغ عريني هينا اي لاي لهوديس يا نوريد تاكلني بيجي تامرق الرابر غرطون اماني وراد اسقق لعيب لحلال ساتليني نراد دور نقطة بي والي والله عارية مرد اوني نبابة ولابني تسدية مرد اوني سبح ربي وفان اخلق عريني اغلي ولا تهم اني تيب من عالية قولي اللي كرا ورقاسي مكنة غيليت والمتي قال خاطر ناس نيدي غادي يزري نزري قال والنت ما غاريني تنور يصدن يزيد ورات سنودي رمتي لكاشير طفر ماجور اللي ما تسمي إما تنغي ناديه لك انا كيس فدني راكي كنيتي كيس مخيرية ازمزان يا دلريكا نغي كاني كاتينية اولا اني غيلا ديس لحنطة تاورية اقول له يا تبيتني يا نروف نياني بدل الزمن